بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، الصادق الأمين والسراج المنير، أنار الله لنا به الطريق، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل هدي رأته البشرية في هذه الحياة، نزل عليه القرآن كاملا، أحسن ما أنزل، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. لا إله إلا الله. معاشر الإخوة الكرام، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة الكرام، نتدارس بحول الله وقوته بعضا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم نهتدي بها في حياتنا. أعظم هدي وأفضل هدي رأته البشرية، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. تدارسنا في الأيام السابقة بعضا من تلكم الأحاديث من السنن لابن ماجه رحمه الله، محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني، أحد أصحاب الكتب الستة المعتمدة عند هذه الأمة. والآن نتدارس بعضا من ذلك، لا سيما قد بوب باب التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ في حديث ابن مسعود. اقرأ يا نايف. نعم. بسم الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمن استمع. قال الإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى في كتابه السنن: باب التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال: حدثنا مسلم البطين عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عمرو بن ميمون قال: ما أخطأني ابن مسعود عشية خميس إلا أتيته فيه. قال: فما سمعته يقول بشيء قط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما كان ذات عشية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنكث. قال: فنظرت إليه وهو قائم محللة أزرار قميصه قد اغرورقت قميصه. نعم شيخنا. قال فنظرت إليه وهو قائم محللة أزرار قميصه قد اغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه. قال: أو دون ذلك، أو فوق ذلك، أو قريبا من ذلك، أو شبيها بذلك. نعم، هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أو الأثر عنه، لأن الحديث يطلق على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، والأثر على من بعده. الأثر أعم من الأحاديث، قد يطلق الأثر على الحديث وعلى الأثر وعلى قول الصحابي وغيره. فهذا الأثر صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وأخرجه أيضا الإمام أحمد في المسند، ورجاله كلهم ثقات بدراستهم. وهذا الأثر يدل على عظم توقي الصحابة وتحريهم وتقللهم في نقل أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه هام اشتد ذلك عليه على ابن مسعود رضي الله عنه، خشية أن يخطئ أو يزيد أو ينقص عندما أراد أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خاف في ذلك وبكى وعظم ذلك عليه، ولذا قال: دون ذلك، أو قريبا، أو شبيها، أو فوق ذلك، أو غير ذلك، أو كما قال كما سيأتي معنا عن أنس رضي الله عنه، كانوا يتحرون يقولون أو كما قال، خشية أن يقول الرسول ما لم يقل، وإن كان الحديث روايته بالمعنى جائزة لمن لا يحيل المعنى للعالم المتمكن. ليس كل أحد أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا العالم الذي علم بالشريعة وأحاط بها ومقاصدها. عندما يقول قال الرسول ينبغي أن يحفظ لنفسه وأن يفكر ذلك يفكر جيدا قبل أن يقول، لأن الرسول واحد. فإذا قال فلان قال الرسول، وجاء الآخر وقال قال الرسول، ولو كان بالمعنى، فإنه حتما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لفظا واحدا. قد يكون هذا الذي قال بالمعنى وهذا الذي قال بالمعنى، أنه قليل من يحفظ. والصحابة وإن كانوا حافظين أحفظوا خلق الله، لكن يتحرون في هذا الباب. وقل أن نجد إثنان مختلفان في ذلك، كل يقول كما حدثني كذا كما حدثني هذا. هذا يدل على عظم تحريهم في ذلك. ولذلك نراها هنا ابن مسعود يقول أو كما قال أو قريبا من ذلك أو دونا من ذلك أو شبيها من ذلك، لأنه لا يستطيع أن يجزم قولا واحدا، لأنه قد يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بكى هنا خشية وخوفا، وظاهر الأثر واضح لما بوب له ابن ماجه من قوله التوقي والتحري والتمكن حديث عن رسول الله، والأفضل أن يقول كما قال. اقرأ الحديث الذي بعده حديث أنس لنرى. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال كان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الأثر أيضا صححه الشيخ الألباني وأخرجه أحمد في المسند ورجاله كلهم ثقات، وهو قول ابن سيرين رحمه الله من خيار التابعين. كان أنس إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو كسابقه في شدة تحري أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ونقلهم أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنهم يخشون أن يكونوا قصروا في ذكر اللفظ حقيقة كما قال الرسول. ولذا قال ها هنا كما قال وكما قال ابن مسعود أو قريبا من ذلك أو شبيها من ذلك، هكذا كأنهم يرون بالمعنى، وهم والله أفضل ناس يرون الأحاديث سواء بالمعنى أو باللفظ كانوا يحفظون. نعم. ثم ننظر كذلك حديث زيد بن أرقم قول عبد الرحمن بن أبي ليلى. نعم اقرأ. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قلنا لزيد بن أرقم حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كبرنا ونسينا، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. الله أكبر. نعم شديد وعظيم. نعم ترجف بوادر الشخص المؤمن في ذلك والله خوفا ورهبة وتعظيما لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر كذلك عن زيد بن أرقم صححه أيضا الشيخ الألباني وأخرجه الإمام أحمد في المسند، وهو كما قال والمعنى واضح، وهو التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزيد بن أرقم لما قيل له حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذر، لأنه كبر سنه ونسي ويخشى أن يقول على الرسول ما لم يقل أو يزيد أو ينقص. وذكر أن الحديث عن رسول الله شديد، أي أن العبد لا ينبغي له أن يتساهل في ذلك. ولذا شدد العلماء رحمهم الله في ذلك، ولا سيما ما فتح الله عليهم في علم الرجال وعلم الأسانيد وعلم الجرح والتعديل. والله كلها توقي وكل ذلك حفاظا على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فتح الله عليهم في الجرح والتعديل أسسوا هذا العلم لم يكن في الأمم السابقة لا إله وهو الكلام في الرجال جرحا وتعديلا على حسب ما يظهر من الرجل وعلى حسب ما يبدر منه. وقيل لأحدهم أما تخشى أن يكون كلامك في الرواة غيبة ويكون خصماءك يوم القيامة؟ قال لأن يكون هؤلاء خصمائي يوم القيامة أحب إلي من أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم خصم يوم القيامة. يقول لما لم تذب الكذب عني لا إله إلا الله. وهناك آية عظمى في هذا الباب يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فزيد رضي الله عنه في هذا الباب تحرز أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما قد اعتذر بذلك وقال كبر سني وسرت أنسى شيئا كثيرا. ولذلك ينبغي للعالم إذا تغير حفظه أن يحبس نفسه وكان السلف كذلك إذا تغير الرجل حفظه حجره أبناؤه وحبسوه. هكذا ينبغي حتى لا يقول على الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. والعلماء ألفوا في كتب الاختلاط في من اختلط في عقله وفهمه سموه كتب كثيرة في ذلك في هذا الباب الاغتباط في من روي من الرواة بالاختلاط. وفيه كثير ممن اختلط وحجر عليه وبعضهم يحدث. ولذلك العلماء تحروا وتميزوا من حدث قبل الاختلاط ومن حدث بعد الاختلاط ومن اشتبه أمره والله لا يقبل منه. الله أكبر. هذا ثم نذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه الحديث 26. نعم اقرأ. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو النضر عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال سمعت الشعبي يقول جالست ابن عمر سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. نعم هذا أثر الشعبي يذكر عن ابن عمر رضي الله عنه. وابن عمر وما أدراك ابن عمر أشد الناس تحريا لأعمال الرسول وأقواله رضي الله تبارك وتعالى عنه يتحرى أقواله وأعماله لا إله إلا الله. وقد عاصره وهو شاب في مقتبل عمره. ولذلك الشاب يحفظ هنا يقول الشعبي جالسته سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأثر كما قلت صحيح أيضا صححه الشيخ الألباني وأخرجه الإمام أحمد في المسلم وهو يدل على تورع ابن عمر بالحديث. فكأنه يكفيه العمل بما علموا من رسول الله فهم يطبقون أقواله وأفعاله عملية. والله كلامهم في ذلك قليل وعملهم كثير كما ذكر ابن مسعود رضي الله عنهم أنه قليل أقوالهم كثير أعمالهم ويأتي زمان كثير أقوالهم قليل أعمالهم. والعبرة بالعمل مع الإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فعملهم موافق لما جاء عن رسول الله لو أحد شكك فيهم والله لهم أسانيد ولهم أدلة على ذلك لكنهم يقللوا من ذكر ذلك ويطبقوه عمليا. الله أكبر. والأقوال قد تكون شاهدة على العبد إذا لم يعمل. وكما قالوا العلم يهتف بالعمل إن أجابه ولا ارتحل. نعم كانوا هكذا يبدون أعمالهم على أقوالهم لا يتكلمون لكن أحوالهم وأعمالهم تنبئ. والله ما رأت البشرية مثلهم على وجه الأرض. الرسول طبق القرآن وهم يطبقون ويعملون مثله صلوات الله وسلامه عليه. هذا حالهم. نسأل الله أن يخلقنا بأخلاقهم ويسلك في أعمالنا بأعمالهم. نعم اقرأ الحديث الذي بعد حديث ابن عباس. قال حدثنا العباس ابن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سمعت ابن عباس يقول إنا كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما إذا ركبتم الصعب والذلول فهيهات. الله أكبر. نعم، هذا الأثر عن ابن عباس ذكره الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، فهو صحيح، وقد أشار إلى ذلك العلامة الألباني، واضح دلالته في تعظيم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والتوقي فيه. فإن هذا الإمام الفقيه المبارك ابن عباس الذي باركه الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا له أخبر أنهم يحفظون الحديث، ليس لا يحفظونه، لا، وإنما يحفظونه والحديث يحفظ. قال نعم عليه حلاوة وعليه طلاوة، نعم لسلامة قلوبهم وصحة إيمانهم يحفظون، لم تدخلهم الأهواء والشبهات، دخلت الأهواء والشبهات بعدهم، دخلت في قلوب الناس وظهرت الفرق المبتدعة ونزعت حلاوة الحديث من قلوب. والله ما يبتدع الإنسان بدعة إلا تنزع حلاوة الحديث من قلبه. لا إله إلا الله ما أعظمها من حلاوة وما ألذها لا يشعر بها إلا المؤمن. ولذلك قال لهم ابن عباس هيهات هيئات أن تحفظوا، والحفظ والعمل معه، والحفظ يكون بالعمل، يكون بالتطبيق، التقعر والابتداع وركوب الأهواء، وليس بالفلسفة والتأويلات الباطلة لتوافق الأهواء، كأنهم يركبون الصعب والذلول في ذلك حتى يوافق الحديث أهواءهم، وكذلك القرآن يفسرونه كما يشتهون. لا إله إلا الله. وقد عاصرهم ابن عباس لسمع أن الخوارج الذي غلبت أهواءهم وغيرهم من الشيعة ورأى السبائية وناظرهم، فعرف رحمه الله أنهم يركبون الصعب والدلول حتى يسيرون الشرع والأحاديث مع أهوائهم، فكيف يحفظون الحديث؟ فكيف يحفظونه؟ لا يحفظونه لأنه غلبت أهواؤهم. فكأنه يقول لهم لا بد من تعظيم كلام الرسول واحترامه والتحري به والعمل به كما يريد الله ويريد الرسول، لا كما تريد أهواؤكم. والآن ظهرت الأهواء وعظمت، الله أكبر، عظمت الأهواء، وكل إنسان يتكلم، حتى تكلم الرويضة، من علامات الساعة أن يتكلم الرويضة، يتكلم لا من دليل ولا من كتاب ولا من سنة، وإنما يتكلم بأهوائه، ويقولون حرية الرأي، عدم الكذب، يتكلم إنسان بكل ما يشتهي. لا إله إلا الله. الزنديق والفاسق والمجرم يتكلم في شرع الله. لا إله إلا الله. والله رأينا هذه الفتن الآن تظهر، خصوصا مع هذه وسائل التواصل يضللون الناس. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم احفظنا في ألسنتنا وقلوبنا وأحوالنا. نعم، أثر ابن عباس ظاهر، فأما إذا ركب الناس الصعب والذلول هيهات يتذوقوا حلاوة الحديث، هيهات يثبتونه ويدورون حوله، يكون كلام الله وكلام رسوله قطب الرحى في حياتهم، يدورون حوله، يفقهونه ويدرسونه ويتحرون ذلك، هذا هو الصحيح. وأما إذا جاءت الأهواء والشبهات دخلت عليه يمينا وشمالا، نعم هيهات أن يحفظوا الحديث عن رسول الله. يقرأ الحديث الذي بعده، أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن قرضة ابن كعب قال بعثنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة وشيعنا، فمشى معنا إلى موضع يقال له صرار، فقال أتدرون لما مشيت معكم؟ قال قلنا لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق الأنصار. قال لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به، فأردت أن تحفظوه لممشاي معكم، إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرجل، فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم وقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنا شريككم. الله أكبر. نعم، هذا الأثر أيضا إلى عمر صحيح، صححه العلماء ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله كما في صحيح ابن ماجه، وقال أخرجه الحاكم أيضا. ومعنى الأثر كما هو واضح وظاهر التوصية بالتوقي والتحري من رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقليد من ذلك، لا سيما وهؤلاء النفر الذين أرسلهم عمر إلى الكوفة وشيعهم وخرج معهم وأوصاهم هذه الوصاية المباركة إلى حيث يقدمون إلى الكوفة منبع الخوارج ومنبع التشيع. من هناك ظهر من المشرق، وهو أكبر، عندما خرج أولئك النفر أراد أن ينبههم، كأنه علم الملهم رضوان الله عليهم أنه بدأ يظهر قرنهم يقرؤون القرآن. الله أكبر، يقرؤون القرآن. يقول عمر لهم في صدورهم هزيز كأهيل المرجع. الله أكبر. نعم، قال لهم ستقدمون على أولئك النفر، فأراد أن ينبههم أن هؤلاء يقرؤون القرآن، لكن الحديث والسنة فقراء منها، ولذلك تراهم يتخبطون. وينبغي أن يفهم الإنسان حالهم ولا يناظرهم إلا بالمعقول، كما ناظره ابن عباس لما خرجوا وشهروا السلاح في وجوه المؤمنين وقاتلوهم. والقرآن والعقل والله لا يخالف القرآن، والعقل يقتضي أن المؤمن لا يقاتل أخاه المؤمن، كما قال الله عز وجل وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فضلا عن أحاديث الوعيد وما أكثرها. ولذا يتوقع العبد في الرواية عن رسول الله عند أناس لا يقدرونها ولا يعظمونها تعظيما لئلا يستهان بها، يناظرهم بالمعقول. الله أكبر، يناظرهم بما يفهم، كالشمس في رابعة النهار يبين لهم أن المؤمن لا ينبغي أن يقتل مؤمنا إلا بسبب، يتحرى في ذلك وغير ذلك. عقلا كذلك العبد لا يتكلم إلا بعلم كما يقول ابن القيم، ولا يمشي إلا بعلم، ولا يأخذ إلا بعلم، ولا يعطي إلا بعلم، كأنه متحرك في حياته، متقن في حياته، يتقي الحلال ويتقي الطيب والعمل الصالح. عمل الصالح، نعم، يتحرى الإنسان أن يعمل صالحا في هذه الدنيا، ويا ويل من يتحرى السوء أو يمشي سبهللة، كما هي حال الإخوان المسلمين. غرر بهم السفهاء الماسون، وضعوا لهم الربيع العبري حتى يدمروا ديار الإسلام، فاستجابوا لهم لا إله إلا الله. أين عقولكم ذهبت؟ أين ذهبت عقولهم؟ التدمير الآن والأسلحة في ديار الإسلام، والآن تجرت في ليبيا، الله المستعان. نعم، فجرها الماسون من وراء حجاب، وكما يقول كان يقول شيخنا محمد الأمان رحمه الله، من وراء الكواليس، لا إله إلا الله. نعم، العقل والقرآن يقتضي، والله لا يخالف القرآن العقل أبدا، ولا تخالف السنة العقل أبدا. لذلك على المؤمن أن يتوقع في الرواية عن رسول الله عند أناس لا يقدرونها ولا يعظمونها لئلا يستهان بها، وقد رأينا ذلك الآن في ضئهم عند رواية الأحاديث في السمع والطاعة وعدم الخروج عن الحكام الظلمة، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. الله أكبر، رأيناهم كيف يستهينون ويستهزئون بالأحاديث، قاتلهم الله أن يفكون. فكان عمر رضي الله عنه الملهم، عرف من هؤلاء وصفاتهم، فأوصى هؤلاء النفر الذين أرسلهم إلى الكوفة في العراق وقال لهم سترون أناسا صدورهم فيه في القرآن كأزيز المرجل، لكنهم فقراء من الأحاديث لا يعيرونها اهتماما، فأنهم يقولون فقط القرآن يكفينا. والله لا يكفي، والله لا يكفي. الله عز وجل قال ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. كيف يبين؟ بقوله وعمله صلوات الله وسلامه عليه. وقد بين وقال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فلذلك عمر رضي الله عنه يوصيهم على هؤلاء الذين نبغت فيهم نابغة الخوارج في زمن عمر وعرف حالهم، فكأنه يوصيهم أن يتحروا كما أوصى علي بن عباس لما ظهرت الخوارج وشهروا السلاح وقاتل المسلمين، وذهب إليهم ابن عباس يناظرهم، والله ناظرهم بالمعقول لما قالوا لا حكم إلا لله، قال نعم لكن الله عز وجل سبحانه قال حكم من أهله وحكم من أهلها في بضع امرأة، يقول الرب أرسلوا حكمين، فما بالك في دماء المسلمين. والله كأنهم كانوا في سبات وفهم ورجعوا بعضهم، من أراد الله له الخير ومن أراد الله له الشر بقي يعاند ويكادر. الله المستعان، لا إله إلا الله. أثر عمر واضح في التحري والتوقي في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث الأخير، حديث سعد بن مالك وهو سعد بن أبي وقاص. اقرأ. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن السائب بن يزيد قال صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث واحد. انتهى. نعم، الأثر صحيح إلى سعد بن مالك وهو سعد بن أبي وقاص، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، ونقل عن البصيري كذلك تصحيحه، وهو واضح كذلك في التوقي والتحري والتقليل في التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قلت سابقا، إما خشية أن لا يضرب، وإما أن التطبيق العملي باتباع السنة يكفيهم في ذلك، وهو كثرة الرواية، لا يريدون أن يكثروا من القول وإنما يكفيهم العمل في ذلك، وإما لأن الذي يحدثهم قد لا يفهم، وكما قال علي حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله، إلى غير ذلك من تعظيم السنة لتعظيم صاحبها صلوات الله وسلامه عليه. والذي يظهر من هذه الآثار كلها أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان تطبيقهم العملي لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يكفيهم في ذلك أغنى عن القول. والله من يرى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين، إذا نظر إليهم بعين البصيرة يعلم أنه لم تخرج الدنيا مثله في سلوكهم وأقوالهم وأحوالهم. لا عجب تربية الرسول صلى الله عليه وسلم، سيد البشر، سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه، رباهم وأخرجهم خير أمة أخرجت للناس، أفضل ما رأت البشرية بعد الأنبياء والرسل. نعم كانوا يطبقون، نعم يطبقون الحديث ويتحرون في ذلك. هو سعد بن أبي وقاص يسافر من مكة من المدينة إلى مكة قرابة 8 أيام أو 10، يقول الراوي عنه لم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله. والله ليس زهدا وليس بغضا وليس كراهية، وإنما حبا وتطبيقا عمليا في ذلك. نعم يتحروا في هذا الباب رضوان الله عليهم. نكتفي بهذا إن شاء الله، وسنرى غدا نعيش مع الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا صحبته في جناتك جنات النعيم مع أصحابه البرة الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.